الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد ما عرض القران لتعنتات المتابعين من امه الدعوه الاسلاميه وهم كفار قريش، تعنتوا في مطالبهم وتعنتوا في اقتراحاتهم وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الإيذاء. ومع ذلك حين تكلم عنهم جاء بأسلوب عام، ما قالش هؤلاء يحشرون على وجوههم، فجاء بالقضية العامة وقال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يعني لن يواجههم بالجزاء، مما يدل على التلفت في أمر الدعوة. والتلفت في أمر الدعوة نوع من استمالة الخصم لنقطع منه شراسة العناد. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم، كأنك لم تلن لهم بطبعك، لأن أعمالهم معك كانت سترغم طبعك على أن تكون قاسيا معهم، ولكن رحمة الله شملت فلنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كل ذلك معناه ان الداعي يجب ان يكون رحبة ضاع، رحبة ساحة، بمعنى انه لانه يجمع على من يأخذه من ضلاله بان يأخذه من شيء يألفه وشيء يحبه الى شيء يفرحه. فلا تجمع عليه ان تأخذه من شيء يحبه باسلوب يفرحه، بل تحاول ان تكون متلفتا. ولذلك شرحها الله في قوله فقولا له قولا لينا، لان الذي بلغ من عناده انه تكبر لا على مخلوقين معه ولكن تكبر على الخالق وادعى معه الالوهيه، يبقى ماذا تريد من هذا؟ يبقى لازم تجيله باسلوب الايه؟ باسلوب لينا. اذن فالاسلوب الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم من هم؟ هم الذين يتقدموا من طلب العناد وهو الى اخره، لكن لم يكن هم كذلك، وانما جاء. وقلنا ان دي في الجدل والمناظره اسمها ارخاء العناد. ارخاء العناد معناها انك انت ساعه ما تكون راكب جواد والجواد يشفوده منك تقدر تشكمه كده، فاذا اردت انك انت تلينه شويه انت تخيله شويه في الايه؟ في العناد، يعني ما تشدوش قوي ما تكسبوش، علشان ايه؟ تستطيع ان تأخذه معك لا بما يكره ولكن بما يحب. قلنا ان القرآن لما عرض هذه القضية عرض لداعية يدعو الناس الى منهج يشمل الكون كله ويشمل الزمان كله، كان ولا بد ان يكون في الرسول هذه الطاقة. فقال لهم انا وانتم متناقضين، انا اؤمن بإله واحد وانتم بتعبدوا اصنام، وانا امر بالمعروف وانتم تأمروا بالمنكر، احنا متناقضين. وما دام احنا متناقضين يبقى ما فيش واحد منا بس هو اللي صح، يعني انا ما بقولش انا اللي صح، بل اريد ان تعرضوا انتم المساله على عقولكم. فقال ايه؟ وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. ما قالش انا على الهدى وانتم على ضلال. وانا أو إياكم، إحنا أنتم، أنتم على الهدى أو إحنا على الهدى، أعلى أنت بس. الله، معناها دي التسوية يعني إيه؟ ليه يقول كده؟ طب ده هو فاهم وممكن أنه على الإيه؟ على الهدى. كأنه حين يسلم للخصم أن يحكم إيمان منه بأن الخصم لو ذهب بعقله وطبيعته لما انتهى إلا إلى ما يريده محمد. زي يقول إحنا إيه؟ زي ما يقول واحد يبقى بينك وبينه خلاف. يقول له يا شيخ انا راضي انتهي ذمتك وحكمك، طب المساله كده وكده، ان سوره يمشي. لو لم تكن واثقا انه بهذا لا يمكن حين يجير القضيه الا ان يكون مع الحق، ما كنتش فوضت هذا الايه؟ هذا التفويض. والحق سبحانه وتعالى لما يعرضه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول له ايه؟ قل لا تسالون عما اجرمنا. بقى النبي هيبقى في عمل لا اجرامي؟ قل إيه؟ لا تسالون عما اجرمنا. كان منطق الجدل يقول ولا نسال عما تجرمه، يجيب لهم برضو الجريمة، لكن في جهة نفسه نسب الإجرام له. فقال قل لا تسألون عما أجرم ولا نسأل عما تعملون. ما جابش سلطة إجرام من ناحية في ترقيق قلب أسهل بكثير، مش في ترقيق. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إذن كل دي معناها إيه؟ فالحق سبحانه وتعالى بعرض هذه المسائل يريد أن يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان قومه، ولم يدخر وسعا في إن هو يجيبهم إليه، لدرجة أنه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه. فقال له الله لعلك ما يكون نفسك ألا يكون مؤمنين، تحذلك نفسك للأمنوش، انت عليك البلاء بس ما تفعلش نفسك، لا انت عليك البلاء. يبقى يقول الكلام ده ليه؟ إلا إذا كان قد رأى منه حرصا ورغبة أكيدة في أن يهديهم، ولذلك تحمل منهم المشقات الكثيرة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل إيه؟ وأضل سبيلا. إيه شر مكانا وأضل سبيلا؟ طب ده كلمة شر مكان يبقى معناها إن الجهة الثانية فيها شر. برضو إرخاء العنان للإيه؟ للخصم. إرخاء العنان للإيه؟ للخصم. الحق سبحانه وتعالى حينما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو، لان النبي جاء عشان يعدل ميزان المكارم، ميزان المكارم ياخد ناس مستبدين في شرافه، فجاي يعدله. معنى يعدله ان كان في ناس مستفيدين من الفساد، المستفيدون من الفساد هم الذين يحرصون على ان يقفوا امام هذه الايه هذه الدعوه. فالحق سبحانه وتعالى ضرب لرسول الله بعض الامثال في موكب الرسل، فقال ايه ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. وتعرض موسى لمشقه، يا اخي انت بتتعرض لناس ما بيؤمنوش بالاله، ده موسى تعرض لواحد ادعى انه اله، يبقى برضه في رسل برضه صادفوا ايه صادفوا مشقات. ولدرجة ان هو عرف ان هو ما ينفذش بهذه المهمة، رسول ربنا اختاره عشان يبقى رسول، يقول له ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ايه جدا. الله، ده معناه انه عارف المشقة ايه شكلها. فبقول له اهي دي غير من الرسالات اللي انت واخدها. واحنا قلنا ان كل رسول كان مرسلا لامته المحدودة وفي زمن محدود ولاقوا مشقات، وأنت مرسول للزمن كله إلى أن تقوم الساعة، وإلى المكان كله إلى أن ينتظم الأرض ومن عليها، فلازم تكون متعبك قد جملة هذه المتاعب كلها. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. القوم الذين كذبوا بآياتنا ده فيهم من ادعى الالوهيه، برضو ارخاء العنان، يا شيخ انت مكذب بان ايات الله ان تؤمن باله واحد من ضمنها ايه هذه القوم الذين كذبوا باياتنا. وبعدين ايه اللي كان كيف فدمرناهم تدميرا، يدل على انهم وقفوا من الرسول موسى ومن الوزير هارون موقف العداوه، وقامت بينهم معركه، المعركه تدخلت فيها الايه السماء ودمرهم الحق ايه. يبقى كلمة بيقول اطمئن انهم ان لم يكونوا على جادة الحق ويأتون اليك مؤمنين طائعين، فإن النهاية هتنتظرهم كما انتظرت مين؟ كما انتظرت هؤلاء. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هنا جاب برضو كل نوح، ايه اللي جاب موسى ويجيب نوح؟ أم قال لك لأن موسى لأنه كان يعني في قمة ألوهية وقعد يدعي الألوهية، ونوح خد سلطة زمنية واسعة انتظمت كل الموجودين على الأرض في الوقت ده، 1000 سنة إلا 50 بيدعوا، إيش قد ده إلا 50 مسألة إيه دي؟ وبعدين اقرأ بقى القصة بقى، وإني كلما دعوتهم إيه تعرفوا وإني إيه رسول نوح شوف ايه المتاعب اللي شافها. بيقول له آلي ونوح برضو شافت ايه؟ شاف المتاعب. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان انتصر مين؟ ان انتصر نوح. ونوح احنا قلنا انه متميز في رسالته باشياء، انه كان لعموم الموجودين مش لانه مرسول للناس كلهم، لان عموم الموجودين كانوا هم اللي محصولين في الوقت ده، وايضا لانه تعرض لامر يتعلق بالبنوة، بنوة في المنهج وبنوة في النسب. ابنه نسبا كان كافر، فلما قال له نبني من اهلي قال له لا مش من اهلي. ليه مش من اهلي؟ ما حيثية النفس عمل لا نسب، انه عمل غير صالح، عمل غير صالح، مش لانه ذات، لانه ايه؟ عمل. فكأن النبوة للانبياء عمل لا نسب، النبوة للانبياء عمل لا نسب، انه عمل غير صالح. فكأن اللي يبقى ابنك يبقى مين؟ اللي ماشي على ايه؟ على منهجك، انما مش من مش من مش من دمك. لا، حتى سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوح لما قعد المده الطويله العريضه دي اراد الله ان يلهم بواسطته خلقه في ان ينظروا الى مظاهر الكون، مظاهر الكون اللي قدامنا دي لو احنا حققنا في كل مظهر من مظاهرها بعقل وبتؤدى وبيقين نستنبط منها اشياء ترفه حياتنا وتسعدنا. ولذلك يطلب الحق من المؤمنين يقول لك وكأين، يعني كثير، كلمة كأين معناها ايه؟ كثير. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بينتقدهم فيه. اما يبقى ماذا يريد الله لما ينتقدهم في الإعراض عن الآيات في السماوات والأرض؟ يقول لهم لا، انظروا في الآيات علشان تستطيعوا انكم تستنبطوا حاجات تثلف حياتكم وتسعدكم. ولذلك نجد قلنا زمان ان كل المخترعات التي رفعت حياة الناس واسعدتهم وقللت مجهودهم وقصرت الوقت عليهم كلها نتيجة الملاحظة. نتيجة ايه؟ اللي كان بيشيل اردب على ظهره يقعد بقى ينهج ويعمل مش عارف ايه. طب ما هي محطة خشبة كده كانت تحت أرذب وبعدين بيشد كل عندي الخشبة اتدقلجت الأرذب بإيه؟ شد. طب ما نعمل العجلة دي، العجلة من الوقت يحط عليها 10 أرذب ونزقها كده ولد يمشيها ولا ما يمشيهاش؟ يبقى خدها منين؟ خدها من ظاهرة من ظاهرة في الكون. هذه الظاهرة اللي في الكون أفادته ولا ما أفادتوش؟ احنا قلنا زمان يوم عصر البخار ما جه، لما استعملوا البخار كقوه دافعه محركه، يقول ايه؟ لما سماه واحد قاعد قام شاف الكدر اللي بيطلع عليه الفعال الغطا بتاعه بيرتفع، قام بس كده قال بيرتفع ليه؟ وشاف الحاله اللي كان الغطا لقى بخار ايه؟ طالع بقوه. فعرف ان الماء لما تحول من سائل الى غازيات حجمه زاد، فلما حجمه زاد يبقى عايز حيز، عايز حيز الحل ما تسعش، يوم يعمل ايه؟ يمكن يقطع تاني يجيب له حيز من بره. فعرف ان لما الميه دي تطلع منها شويه بخار يبقى في قوه ايه؟ دافعه. طب استعمل القوه الدافعه دي انها تمشي العجل ويجي عصر الايه؟ عصر البخار. ارسميدس لما وقع في الميه اذا كل شيء اترك الدنيا واسعدها انما هو ماخوذ من ايه؟ من النظر والملاحظات اللي موجودة في الايه؟ في كون الايه؟ في كون الله سبحانه وتعالى. عايز يغرقه وعايز ينجي، يغرق وينجي، يغرق وينجي. القصة هي المشتركة في مسألة موسى. قد السبب في ان موسى ونوح يجوم هنا الاثنين، لان موسى نجا من الميت وفرعون من الميت، برضه نوح هي قصته هي هي تمام. يبقى اذا الجامع بينهما في المجيء بالقصتين هنا هو في الوقت ده تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ان الله سبحانه وتعالى ساعة يريد الإنجاء ينجي، ساعة يريد الإهلاك ولو كان بالشيء الواحد. فرعون جاي قال أصحاب موسى إلا لإيه لمدركون، كلام صدق صح، لأن الجيشه في البحر يا الجيش يدركهم يغرقوا في البحر. من الذي يرد هذه القضية الكونية؟ أبشر يردها؟ لا، إنما ردها موسى فقال كلا مش هندرك، كلا بملء فيه، ومن الممكن أن يكذب في إيه؟ في لحظة على طول دلوقتي. لا، ما قالش كلا ببشريته، وإنما قال كلا بالربوبية التي وصلتها، ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر ولفت، لما ضرب البحر ولفت أراد أن يضرب البحر مرة أخرى عشان المية إيه؟ ترجع عشان دوكها ما إيه؟ ما يجيش وراها. ليه؟ عشان تجريه بإنه يمشي وراك في السرداب ده. ساعة ما يبقى أول الناحية دي وآخر الناحية دي نعيد الماء إلى سيولته فتبقى نجوت وعريقه. كذلك مسألة إيه؟ مسألة إيه؟ هي بس بطريقة تانية. إيه الطريقة؟ طريقة السفينة. بقى عمري ما فيش واحد بس لقى لوح او شجره مرميه في الميه وعايمه وماشيه كده، ما شفناهاش دي. بقى ما كانش واحد يقعد يفكر تقول ايه ما غطستش دي ليه؟ ايه اللي مخليها كده تطلع ده عايمه؟ طب ده كانوا بيقيسوا كثافه الخشب للجارين المصحين يوم يجيب يرمي حته الخشب في الميه وبعدين يشوف اللي غطس منها قد ايه. فإن كان اللي غطس منها كتير يبقى الكثافة إيه؟ وإن كان اللي غرق منها بسيط يبقى الكثافة بتاعته يبقى ينطرد من شهر الشهر. الله، يبقى بيشوف شجر عمال بيجري في المية، يبقى كان لازم يتنبأ إلى أن دي في قضية. اللي تنبأ لها أرخميدس بعدين الأجسام الطافية والماء المزاغ والمش عارف إيه بتاعه، وطلع منها إيه؟ وطلع منها النقائص، طلع منها إنه يعول، وطلع منها إنه يغوص. يعلم تبقى فوق الميه، يغوص تبقى تحت الميه، عايز يغوص يتقل الكثافه بتاعته بتاع ويفتح بتاع كده تملي ميه، لما تتملي ميه تتقل تروح غصان، عايز يخليها تقب فوق يروح شادل الايه؟ الميه تقوم تخيف فوق تاني. ولذلك انت لو جبت معدن امشي بعيد حتى ورميته في الميه يغطس ولا ما يغطس؟ على كل يغطس. طب لو خدت القرش بتاع الرفع ده وجيت على آلة استخراج سلسلة ده وقعدت تصرف فيه لحد ما تخليه ايه؟ ركيك رصيد كده وبعدين تتنيه كده وترميه، يعمل ايه؟ يعوم. ليه؟ مع ان الفكره واحده لكن الماء المزاج هنا بقى كتير. يقوم ايه؟ يقوم دي كلها من ايه؟ من الملاحظ. فأراد الله ان ينبه الانسان الى ان يصنع اشياء. ليه يصنعها السفينه دي؟ عشان ايه؟ أنا لأن الكرة الأرضية ثلاث أرباعها مية، ولك في البر مواصلات. طب بقى البحر اللي هو ثلاث أرباع ده نمنع من إن أنا أنزل فيه وناخد خيرات ونروح ونيجي؟ طب إزاي؟ يقوم يعمل له حكاية الإيه؟ حكاية الإيه؟ السفينة، ويجيب الخشب ويربطه بالإيه؟ بالحبال زي الراجل ما عمل في بتاع البردة ده، البردي اللي حب يروح أمريكا لا ولا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، أريد أسلوب القرآن، لما كذبوا الرسل ولا كذبوا نوح؟ ده هو نوح اللي قالهم ده. قال لك لأن النبوة ما بتجيش بمتعارضات، النبوة بتجيب بأمور متفق عليها. فتكذيب رسول هو تكذيب لكل مين؟ لكل الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. يبقى كلمة بدل بقول أغرقناهم يبقى لأنه معه يبقى نجاهم. ولذلك مما يدل على أن هذه أول عملية نستفيد منها في مراكب البحر، إنهم كل ما مر عليهم ملأ منه سخروا إيه؟ يسخروا منه. أنت سخروا منا فإن إيه؟ نسخروا منكم إيه؟ كما بكرة تعرفوا ليه جاء ليه؟ جاء الحكاية دي ليه؟ نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم يعني وأنجينا مين؟ أنجينا المؤمنين معهم. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. هل العملية اللي عملها دي نسج بها وهي تبقى الجزاء؟ لا، ده لسه الجزاء يبقى ايه؟ يبقى قدام. وبرضو جاب ثاني وعادا وثمود، وإلى عاد أخاهم ايه؟ هود، وإلى ثمود أخاهم ايه؟ يبقى عمد دي نماذج من الرسل الذين تعبوا مع أممهم، وكانت نهاية عملهم مع أمومهم النصر لهم والاندحار لخصومهم. كل ده عشان ايه؟ بيدي نموذج للنبي عليه الصلاة والسلام، انت لست طبيب عدل، فإذ وقفوا منك هذه المواقف فيجب ان تكون على ايه؟ على يقين وعلى ثقة من ان نهاية النصر لك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه؟ المنصور. وان جندنا والقضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى لا لتأريخ فقط ولكن لتربية في النفس البشرية. ازاي؟ ولك عايز تبقى تغلب خليك جندي لله، فانت لا تهجم امام خصم الا اذا اختلت فيك حتة من الجندية. الجندية دي اول حاجة فيها ايه؟ الانضباط والطاعة. الانضباط والطاعة. فان كنت ايه اذا ما هزمت في معركة ابقى فكر انت اتخليت عن جديتك في الطاعة فيه. ولذلك قلنا في غزوة احد الرسول بينهم وقال للرماء اوعم ان انتصرنا ولا ننهزمنا اوعوا تسمعنا من مكانك. فلما جاءت بوادر النصر والناس ابتدت تروح للغنائم نزلوا الايه؟ الرماء. فلما نزلوا الرماء جه خالد بن الوليد نفس لفه ثانيه وجه سمعت المعركه وحدث ما حدث ورسول الله فيهم. ورسول الله لانهم لو انفطروا مع مخالفه الرسول ماذا يكون الامر؟ يقول لك احنا خالفناه وانفصلنا يبقى يعني مش ضروري الالتزام بقى، انما خالفوه وهو بينهم وبعد ذلك ينهزهم، يبقى دليل على انكم تكونوا ايه؟ يقظين في الا تخرجوا عن جنديه الايمان ابدا، خضوعا وطاعه. وما تقولوش ده الرسول بيني لان هو بيربيكم على شيء هو مش هيقعد وياكم. وعادا وثمود واصحاب الرس. الرس ده هو البئر او الحفره، وده كانت حته في الايه؟ في اليمامه اللي يسموها الاخدود، اصحاب الاخدود اللي جايه في سوره الايه؟ في سوره البروج. وقرونا بين ذلك كثيره. ما حدش بقى يعدل كل حاجه ده انا بس ايه؟ ادينا نماذج. ولذلك هناك في ايه ثانيه يجمعهم فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا من المتقدمين ضربنا له الامثال. ازاي؟ قال لك انا ما سبتش رسول الا لما جبت له العبره في الرسول اللي قبلك. اقول له انظر الرسول اللي قبلك عمل فيه ايه؟ وعنده ووقف منه هذا الموقف والنهايه بتاعته كانت ايه؟ انه انتصر. يبقى علشان كل واحد ياخد شحنة مناعة وطاقة على انه لا يمكن انه ينهز بانه الاول يصدموه، يقول له لا بس امسك خليك كده صلب وانت هتنتهي النهاية. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تكبيرا. ولقد اطوا على القرية التي امطرت مطر السوء. بيقول لي جماعة بتوعك فرقوا ليه دول؟ المسألة مش التاريخ انا بقوله لهم، ده مرائي هم شافوها. هم كان لهم رحلتين، رحله في الشتاء ورحله في ايه؟ في الصيف. فلما كانوا يمروا في الرحلين يمروا بهذه الديار كلها. في الايه الثانيه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ما انتوا شايفين الارض، ما تشوف قرى صالح، ايه اللي جرى فيك مثلا؟ تشوف عاد ان انطمرت ولا يعرف لها ايه؟ ما يعرفش لها ذكر ولا ايه؟ وانتوا بتشوفوها. يبقى المساله ما بنقولش تاريخ، انما احنا بنقول تاريخ له واقع يسنده، والواقع اللي يسنده تحت بصركم وتحت مرائكم لانكم كل يوم ايه؟ بتشوفوه. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء. امطرت مطر السوء عشان الموضوع بتاعهم اللي هو قرية سدوم. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها؟

قرب أن يضلكم عن الآلهة إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. ما انت تناقض هذا الذي يذكر آلهتكم معناها أنه دون المستوى. الآية الثانية إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. طب ما دام كاد يضلكم قرب أن يضلكم عن آلهتكم مع التعنت اللي انتوا عاملينه ده يبقى معناه قوي ولا مش قوي؟ يبقى تناقض ولا مش تناقض؟ يبقى تناقض. ويدل ايضا على الشهادة لسيدنا رسول الله انه كان لا يدخر وسعه. يعني رغم العياد ورغم العمليات دي برضو عمل ايه؟ حتى كان يجلجلهم. والدليل على انهم كانوا يخافون من ذلك انهم يقولون لاتباعهم يمه لما يشوفهم يسمعوا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم فهمين إنهم لو سمعوا للقرآن ولا شوشوش عليهم دوكم القرآن يأثر فيهم. يبقى ده شهادة منهم بإيه؟ إن اللي حينجحتم ويخليكم ما تروحوش وياه إن كنتم ما تستمعوش للقرآن. لأنكم لو إيه؟ لو استمعتم للقرآن لا شك إنكم أنتم أمة بلاغة وأمة إيه؟ فصاحة. والقرآن له تأثير وياكم هياخدكم منه. سيدنا عمر إيه اللي حدث له؟ مش كان موقفه الموقف الجبار ده؟ وبعدين لما هيئت له فرصة هذه الفرصة فيها سلامة الملكة وعدتها الى الفكرة سمع قرآن عمل ايه اللي حصل له؟ سمع من عند خطورة على مين؟ على سيدنا رسول الله عليه وآله. تقول ايه اللي حصل له ده؟ بأول لما سمع سورة طه قال لك اه هو كان بيسمعها الاول صحيح انما كانت العاطفة بتاعته ملبشه. انما لما راح هناك وبعدين قابل اخته وهي رحمه وبعدين حصل وضربها فلما شدها ونزل منها الدم ايه اللي حصل له؟ رجع الى ايه؟ الى سلامة الفطرة والطوية. فلما رجع لسلامة الفطرة والطوية وسمع القرآن القرآن صادق منه ايه؟ وقتا رقيا من عاطفته فتمكن منه. إن كاد يعني إنه قرب أن يضلنا ولا يكون منه ذلك إلا إذا كان كفء للمهمة. وما دام كفء للمهمة أنتم تناقضتم مع قولكم أهذا الذي بعث الله إيه؟ رسوله. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يبقى هو عمل وياهم عمايل اتفق منهم إيه؟ إنهم يصبروا على الإيه؟ على الضلال. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هيعرفوا لما قدام بس امتى المعرفة تنفع ولا ما تنفعش. نعم. الله سبحانه وتعالى يضع لرسوله قضية. هذه القضية أن الدين إنما جاء ليعصم الناس من أهواء الناس. ليه؟ قالت لأن كل نفس بشرية لها هوى. وما دام كل نفس بشرية لها هوى يبقى مش كل واحد هيعجبه إلا هواه. وما دام مش هيعجبه إلا هواه يبقى مش هينقذ لغيره لأن غيره برضه هياخد الإيه؟ لهواه. وما دام ولذلك الآية صحيحة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طب والأهواء مختلفة ليه؟ قال لك طبيعة الحياة تتطلب أن تكون الأهواء مختلفة لأن مجالات الحياة متعددة. طب ده انت تلاقي ده هواه في كذا وده هواه في كذا وده هواه في كذا. انتوا تدخلوا أنتم أصدقاء وأحباب عايشين سوا ونايمين سوا وواكلين سوا وتدخلوا عشان تشتروا بدلة ولا قماش. انت تقول لا إن غلطة أحسن ويقول لك لا أحسن لأن انتوا أصحاب وعايشين سوا ومش عارف إيه ويقول لا اللون ده لا. وتبتدي تلاقيهم اصحابه ده بقى الله ايه اللي خلى دي؟ اما قال لك شوف ان هوى مختلفا يخدم هوى مختلفا. اهو اللي صمم الهجوم واحد صمم دي وبعدين قال لا نصمم اللون الثاني يعني دي مش عارف ايه. اللي اختلفوا في التصميم بيخدموا مين؟ اللي اختلفوا في الاهواء. ولذلك يقول لك ايه؟ فيه خلاف هو عين الوفاق ووفاق هو عين الخلاف. احنا ضربنا مثلا مرة وقلنا ايه في المدة دخلت مطعم وانت راجل ما بتحبش الا الايه الا يرك الفرخ، والثاني برضه ما بيحبش الا يرك الفرخ، وفي الصدفه ما فيش الا يرك فرخه واحده. انت متفقين في ايه؟ تحب الورك كما ما فيش الا واحد. ساعه ما يجي بقى انت ولا لي ثلاثه، لكن انت اللي بتحب الصدف ولا بيحب الورك اختلف. لما تدخلوا مطعم خد وركك ولا تدخل، يبقى فيه اختلاف فيه ايه؟ وفاق، ووفاق فيه ايه؟ اذا تفيد اثنين كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه. المهندس اللي جه يصمم الاشجار يقول لك مره يصمم دي احمر ومره يصمم احمر ومره يصمم، ومره يصمم خط رفيع ومره يصمم خط عريض، لما ينعرضوا في المحل تبتدي تلاقي الزباين اللي داخله، واحد اختار اللون ده وواحد اختار اللون ده، يبقى مين؟ اختلفوا اولا ليتفقوا في ثانيا. قال له قال بقى اخبرني الذي يتخذ الهه اي معبوده ارايت ان اخبرني من اتخذ الهه هواه؟ انت تقدر تنوي عن الهه؟ ما دام عمل الهه هواه لا يطيع الا هو نفسه يبقى ما تقدرش تعدله عشان تعدله. ارايت من اتخذ الهه هواه؟ كلمة الهوى معناها ايه؟ الهوى ان تكون هناك قضية معروفة الحق وانت تعرف الحق الا ان هواك يميل عنها، مش انك انت ما تعرفش. ولذلك عند قول الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المستشرقون في قوله وما ينطق عن الهوى، قال لك هذا كلام عزيز، الله يحكم ان رسول الله لم ينطق عن هوى، يبقى كله كلام حق، فكيف يعدل الله له بعد ما نطق به؟ ربنا بيعدل له بعد ما نطق به، قال ليه؟ لما اذنت لهم؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ طب ما دام هو ما نطقش عن هوى، قل له انت فاهم من الهوى ايه؟ ما هو الهوى؟ انت فاهم ان هو عنده قضيتين، الحق واضح في واحدة الا ان هواه يميل الى شيء، ده هو نطق لانه لم يكن هناك قضية واسعة وهو يعرف الحق فين ولا بتاع، يبقى ما مشيش على الهوى بقى، ده مشي على ما انتهى اليه اجتهاده، يبقى مش هوى، لان يبقى الهوى انك انت عرفت الحق اهو انما ما يجيش عشان هواك، وما عرفش ليه، بدليل ان هو لما جيت تبنى زيد بن حارثة، حينما تبناه والله يريد ان ينفي قاعدة التبني في الاسلام ادعوهم لآبائهم، قال هو اقسط عند الله. كلمة هو اقسط يعني انت تسميه لابوه اقسط عند الله، يبقى رسول الله لم يكن جائرا وانما فعل قسطا، ولكن فعل الله اقسط منه، ولكن فعل الله اقسط منه، والذي عند الله يبقى رسول الله تبناه عشان يكافئه لانه لم يؤثر اباه على رسول الله، قال انا اختار على رسول الله احد روح يا ابويا واسيب الله رسول الله، مش ممكن. طب اللي يعمل كده وياه ماذا كيف يكافئه رسول الله؟ يمكن تبقى انت ابن بقى، هو عمل على ان دي احسن حاجه يعني يمكن يكافئه بها، ولكن الله يريد ان ينهي مسألة التبني، فقال ادعوهم لآبائهم. وانا لقد فأش انت عملت قسط برضه عدل بشري، وانما انا عدل الهي، هو اقسط عند الايه؟ هو اقسط عند الله. ارأيت من اتخذ الهه هواه؟ من اتخذ الهه هواه تبقى انت وكيل عليه علشان تقول له لا اسيب هواك وتعالى ويانا في الحق. ما ولذلك يقول لست عليهم بايه؟ بمسيطر. افانت تكره الناس؟ الله كل حاجه بينتهي، بيقول له لا انت بس عليك البلاغ، وبعدين اصل اللي اتخذ الهه هواه لا يمكن انك انت تخليه يعدل عن الله. ليه؟ اما انك لان الاهواء مختلفه. ولذلك اللي يقول لك علشان تجرب واحد زي هوا تقول له لا تفرض القوانين ضدك، بل خذها مره في جانبك. أنت تريد أن تضع يدك في جيب الناس عشان تسرق منهم، أوكي؟ تشكل عايز تتمتع بجهد غير الله. تقول له طيب يسرك ان غيرك يحط ايده في جيبك وياخد اللي معاه؟ يبقى هوى صادم ايه؟ طب الهوى مين اللي يتغلب بقى؟ قال لك حاجه تتغلب تحكم بلا هوى لا لي ولا لك ولكن لقضيه الحكم الجزاء. تجي لا توجد الا مين؟ الا من الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت هتنزع هواه مش ممكن. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أنت فاهم هم يعني كده يقعدوا يسمعوا سماع تدبر كده ويعقلوا ومش عارف ده لو سمعوا سماع تدبر وتعقل ما كانش المسائل وصلت إلى هذا الإيه؟ قال لك ده زي الأنعام. طب والانعام ماذا؟ ده الانعام مسخره والانعام بتؤدي مهمتها والانعام عمرك ما طلبتها في شيء خلقت له وامتنعت منه. مش غلط ده جنب الانعام. قال لك يا لان الانعام مش مطلوب منها ان تسمع هدايه لانها مسخره. ما تسمعش هدايه مالهاش دعوه بها. لان اللي يسمع هدايه اللي يكون صالح ان يفعل بيها وانه يفعل بيها. وما دام هي مسخره لعمل شيء ولذلك مسخر العمل شيء بالغريزه ولا تعجلش عنه ابدا. احنا بناكل ليه؟ عشان حفاظ الحياه. وهم برضو المواشي بتاكل عشان حفاظ الحياه. بس هو المواشي. ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا. وقلنا إن الهوى هو ميل النفس مع وجود حق مقابل. الحق واضح أمامه ولكن هوى نفسك يلويه. ولذلك يقول العلماء آفة الرأي الهوى. الرأي يبقى كويس إنما الهوى يميل يميل به حيث يريد الإنسان. وقلنا لا أدل على ذلك من أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجرا اجمل من حجره الذي كان يعبده فيرمي الحجر اللي كان بيعبده ويجيب حجر ثاني شكله حلو ولا منظم ولا مهذب عشان ايه يعبده. يبقى هواه في جمال الحجر هذا غلب ايه انه اله. هنا يضرب الله المثل اتظن ان اكثرهم يسمعون او يعقلون. كلمه اكثرهم دي تدل على ان بعضهم بيسمع ويعقل. أم قال لك ده إيه قانون الاحتمال؟ ليه؟ لأن عليه الصلاة والسلام كثير من كفار قريش وقفوا منهم وقوف العذاب ثم انتهوا إلى أنهم أصبحوا إيه؟ مؤمنين. يبقى إذا برضو كانوا بيفكرون بيحملوا. ولذلك قال أكثرهم علشان يحمي مين؟ يحمي هذا الحكم. لأن لو قال كلهم ما بيسمعوش ولا بيعقلوش يبقى إذا جه واحد وقال إنني مسلم يقول لك أنت كنت بتقول ده ما سمعش ولا عقل أو عقل أو يبقى كلمة أكثرهم دي يبقى تفيد على أن فيه احتياط لما يقع من إيمان بعضهم. وما دام احتياط لما يقع من إيمان بعضهم يبقى فيه تحري للإيه؟ تحري للحقائق. وإحنا قلنا إن صحابة رسول الله كانوا في المعارك يأسفون على أنهم لم يظفروا بصناديد قريش عشان يقتلوهم فبقوا يزعلوا. لا ولم وبعد ذلك جاء هؤلاء إلى الإسلام فأصبحوا بعد ذلك سيوف الله في الإسلام. يبقى إذن هم نفدوا منكم عشان يبقوا إيه؟ يبقوا لكم ولإيه؟ ولمصلحتكم. الأنعام بقى إزاي تقول ضلال وما ضلال؟ الأنعام محكومة بقانون التسخير. قال لك ملهاش دعوه في الاختيار. الدين جاي عشان يحدد الاختيار افعل هذا ولا تفعل هذا. انما الانعام ملهاش اختيار ولا اي حاجه بل همش علاقه بالايه بالموضوع. ولذلك لما ضرب الله المثل باليهود كمثل الحمار يحمل ايه اسفره قال الحمار مهمته ان يحمل لكن انت يا يهودي مهمتك انك انت تحمل وتطبق. فلما الحمار ما يطبقش لانه مش مطلوب منه. وحتى الانعام لما تشوفها تقوم تجدها تعرف مراعيها وتعرف ان مثلا بيسقيها

وأنزلنا من السماء ماء طهورا. التعبير كلمة السماء، السماء لها معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي كله ما عليك، كل شيء فوق راسك يبقى اسمه ايه؟ سماء. والسماء الشرعية بقى اذا اطلقت تبقى السماء اللي هي ايه؟ السماء العالية اللي هي سبع سماوات. هو ربنا بينزل من السماء ولا من جهة السماء؟ من جهة السماء. انما هو من الغمام، والغمام جاي منين؟ هو جاي من الارض. يبقى الماء، المية بتتبخر يطلع بخار وينعقد، ولما ينعقد يتجمع بعضه. ألم ترى أن الله إيه إيه يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج إيه من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. تبقى رحمة الله أي لإيه؟ الرحمة جاية من الماء. ليه؟ لأن إحنا مخلوقين من الماء، ومن الماء كل شيء إيه؟ كل شيء حي. وأنزلنا من السماء ماء. شوف كلمة طهورا دي بقى، بس هو طهور ده احنا بنشرب منه ونسقي انعامنا ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه ونعمل ايه، علشان يبين لك ان الذي جعله لك رحمة حياة منه تطهير، تتطهر من الاشياء ايضا. يعني يديك الحياة ويديك طهر ايه، لان فيه فرق بين ماء طاهر وماء طهور. لما تتوضى كده وضوء في آنية ولا حاجة، ومية الوضوء تبقى موجودة، ماء الوضوء أصبح مستعملا لأن أنت استعملته في الوضوء، إنما هو طاهر في ذاته بحيث لو مس ثوبك إيه؟ يبقى اسمك. إنما ما يصلح وبعدين إنك إيه؟ تتطهر به. يبقى الطهور هو إيه؟ طاهر مطهر. والطاهر يبقى طاهر بس. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهور ليه؟ هم قال لك لأنه بقى جاي تقصير مؤثر. ده انت لما تقول حاجة تقول حاجة ايه؟ حاجة مؤثرة. زي معنى المقضى اذا خالي ويحب شيء دواء يعملوه يقول لك انا عايز ماء مقطر. ماء مقطر يعني لا شوائب فيه. طب علشان تعمله من غير شوائب تعمل ايه؟ يقول لك تجيب حاجة وتغلي فيها المية وتخلي الماء تطلع ايه؟ بخار. والبخار تمشي في أنبوبة، الأنبوبة دي تمرر عليها مية ساعة، يقول لما البخار يمشي في المية الساعة يرجع إيه؟ تتكثف. إيه المية بقى اللي تنزل بالكوباية تنزل ماء، ماء إيه؟ ماء إيه؟ مخطر. علشان تعرف العملية دي بقى تشوف أنت المطر اللي بينزلنا ده يبقى ولا إحنا ندري، ما ندراش إنه مخطر بإيه ولا بتاع، لأن أعمال البحار والأشياء بتنضح بالمية فوق عملية ولا ندرى بيه. ولا عرفناها الا متاخره. وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا. بلده ميتا يعني ارض بلده إيه؟ ميتا. قال لك ايه؟ قال لما ننزل المية على الارض وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه؟ من كل زوج ايه؟ كلمة ميت فيه ميت وفيه ميت. الميت هو الذي يؤول الى الموت وان كان صاحب. ولذلك يخاطب الله نبيه فيقول له انك ايه؟ انك ميت وانهم ميتون. ده بيخاطبه ميت ايه؟ ده هو قال لك ميت يعني تؤول الايه؟ تؤول للموت ضروري. انما ميت يبقى في الفعل فقد الايه؟ وما الميت الا من الى القبر يحمل. يبقى فيه ميت وفيه ايه؟ وفيه ميت. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا انعاما. في سقاه وفي اسقاه. اسقاه اعد له ما يستقي منه وان لم يشرب الان. يعني جبت له الحاجة المية عنده قال ايه؟ لكن سقاه ناوله يشرب. ولذلك يقول لك وسقاهم ربهم شراب ايده. وسقاهم ربهم شراب. انما ماء فاسقيناكموه يعني جعلناه لكم ان حبيتوا تشربهم تبقوا تشربوا. يبقى اسقى بمعنى اعد له ماء ليشربه وقت يحتاج. انما سقاه